في القرن 20 ازوج عاد بالملايين الطفلة تباع وتشرى كنت تجارة بين اثنين هيا نشوف القرن 20 ازوج عاد بالملايين الطفلة تباع وتشرى كنت تجارة بين اثنين واللي ما اعطاه الاله في جملة المساكين ما يعتب باب الزواج حتى يعدي الاربعين واللي ما اعطاه الاله في جملة المساكين ما يعتب باب الزواج حتى يعدي الاربعين اي تشوف القرن العشرين ازواج عاد بالملايين الطفلة تباع وتشرى كتجارة بالاثنين هيا تشوف القرن العشرين ازواج عاد بالملايين الطفلة تباع وتشرى كتجارة بالاثنين قالت الطفلة يا يما وشهنو ازواج عاد بالملايين الطفلة تباع وتشرى كتجارة بالاثنين هيا تشوف قرن العشرين ازواج عاد بالملايين الطفلة تباع وتشرى كتجارة بالاثنين اللي جاي يخطب فيا جينا بصفا ونية يرجع علي بليا واسبابهم والدين يطلبوا وانسوا في شر الزواج بركاته بالقليل هيا تشوف قرن العشرين ازواج عاد بالملايين الطفلة تباع وتشرى كتجارة بين اثنين هيا تشوف قرن العشرين ازواج عاد بالملايين الطفلة تباع وتشرى كتجارة بين اثنين قال الوالد للخطب اسمع طلبية هات لينا خمس سلاسل زينا خلصة ذهبية والفستان منو عشرة نختاروها وردية زيد من الحداية سبعة باه تعود لك مسوية هيا تشوف القرن العشرين ازواج عاد بالملايين الطفلة تباع وتشرى كتجارة بين اثنين هيا تشوف القرن العشرين ازواج عاد بالملايين الطفلة تباع وتشرى كتجارة بين اثنين ما تجينا بلا خيط الروح دي منو تقطع الروح اذا عندك تقدم ولا زيد الهو عشر ملايين في القطاع هذه قمة الارباح ملت بايش كب جسمي يكون بقار النطاع هيا تشوف ازواج عاد بالملايين الطفلة تباع وتشرى كتجارة بين اثنين هيا تشوف القرن العشرين ازواج عاد بالملايين الطفلة تباع وتشرى كتجارة بين اثنين نتمنى هذا كفيك واللي قلناه يرضيك اجري حقق المطلوب والتوفيق راهي واتي واشي صبر الشباب ازواج عاد بالملايين الطفلة تباع وتشرى كتجارة بين اثنين هيا تشوف قرن العشرين ازواج عاد بالملايين الطفلة تباع وتشرى كتجارة بين اثنين اسعد بنتك هذا صحيح ولكن وفق المعقول لا افراط ولا تفريط والعرض يكون مقبول علاش هذه الغبنة يا ناس الوسوس وجع الراس